بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا المجلس 42 بعد 200 في تدارس أحاديث رياض الصالحين للنووي رحمه الله تعالى، ووقفنا على الباب 86 بعد 100، وهو المتعلق بالأذان في فضله في كتاب الفضائل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: باب فضل الأذان. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لم يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه. فضل الأذان أنه جاء ذكره في القرآن مبهما: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. ونودي يعني بالأذان، وهو الأذان الثاني لصلاة الجمعة. وهذا الباب باب شريف تواردت فيه هذه الأدلة، وذكر فيها النووي رحمه الله 9 أدلة من السنة في فضل الأذان والترديد معه وشرفه وفضل أهله. وهذا أمر تضافرت فيه أدلة الشرع، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم إماما لقلنا إن الأذان أفضل من الإمامة. والأذان جاءت فيه الفضائل الكثيرة التي نلخصها إن شاء الله في آخر الباب، منها هذا الحديث وحديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق على صحته عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، أو لو يعلم الناس ما فيها من الأجر وعظيم الثواب في النداء والصف الأول. فجعل النداء والصف الأول بمرتبة. ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا، أي يقترعوا، يطقون قرعة بينهم من يتولى هذا أو يحصل على الصف الأول، لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير، أي من الأجر. التهجير هو التبكير للصلاة، التبكير إليها. فإن المؤمن إذا توضأ في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج يمشي إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، كان بكل خطوة يخطوها حسنة، وبكل خطوة يضعها تحط عنه سيئة، ولا يزال العبد في صلاة ما كان ينتظر الصلاة. ولو يعلمون ما في التهجير من الأجر. وش الثالثة؟ ما في العتمة. والعتمة هي الظلمة، في عتمة الليل في صلاة العشاء وعتمة الفجر، ما فيهما من الأجر في الخروج فيها إلى المساجد، لو لم يصلوا إليها إلا حبوا يحبون على أيديهم وأرجلهم على ركبهم وعلى بطونهم، لما كان في هذا كثير من عظيم الأجر المرتب على ذلك. فهي جمل من الصالحات ندبنا الله عز وجل بما أخبرنا به نبيه صلى الله عليه وسلم فيها عند الله من عظيم المثوبات، ليجتهد فيها المجتهدون ويسابق إليها المسابقون ويسارع إليها المسارعون. شاهده للباب ما يعلمون في فضل الأذان والصف الأول. النداء هو الأذان. نعم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. رواه مسلم وأحمد. هذا حديث رواه أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وهذا جار على القاعدة الشرعية أن الجزاء من جنس العمل، كما قال ربي سبحانه: جزاء وفاقا، وقال في آية الرحمن: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فلما رفع صوته ومد عنقه برفع صوته بالأذان كان الجزاء أنه يكون يوم القيامة أطول الناس أعناقا تشوفا لفضل الله عز وجل. لما دعا الناس وامتد عنقه وارتفع صوته بدعوتهم إلى أداء أعظم فرائض الدين بعد توحيد رب العالمين، فهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة. هذا من تكريمهم مع ما يأتيهم من ربهم جل وعلا بعد ذلك من عظيم المثوبات. نعم. وعن عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري وأحمد. اللهم صل وسلم عليه. وأصله في الصحيحين هذا حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة يروي عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري رضي الله عنهم قال: إذا كنت في باديتك، أي في البر، عند غنمك، عند بهمك، عند حلالك، فحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه ما بلغ مدى صوتك من إنس أو جن أو شيء إلا شهد لك يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أنه قال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا سعيد، إني أراك تحب البادية، تحب البر والخلاء، فإذا كنت في البادية وحضرت الصلاة فارفع صوتك بالأذان، فإنه ما سمع مدى صوتك من إنس أو جن أو شيء. وش تحتمل في شيء؟ شجر، حجر، ثرى، هوى، إلا شهد لك يوم القيامة. وفي هذا فضل الأذان، وفيه فضل أيضا رفع الصوت بالأذان، وفيه من فضله أنهم يشهدون يوم القيامة لمن دعاهم إلى الصلاة، فإن الأذان دعوة الحق، ورابعا فيها إعلان بتوحيد الله، لأن الأذان من أوله إلى آخره في توحيد الله من التكبير إلى التكبير، فهذا المؤذن يعلن بالأذان توحيد الله سبحانه وتعالى، ولهذا تشهد له هذه المخلوقات والجمادات بهذه الشهادة العظيمة عند ربه يوم القيامة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا، لما لم يكن يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى. متفق عليه. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في فضل الأذان، والحديث متفق عليه، أن المؤذن إذا أذن رفع صوته بالأذان أدبر الشيطان وله ضراط. الشيطان اسم جنس يشمل قرينك ويشمل الشياطين في الأرض، وأخص منه قرينك الذي يوسوس لك، يدبر وله ضراط. وهذا الضراط لماذا؟ لئلا يسمع الأذان. هذا شيطان الجن، والله ما واحد من شياطين الإنس على هذا النحو وعلى هذه النمونة، يهرب من المساجد ومن قربها لئلا يؤذيه بظنه الفاسد وزعمه الكاسد صوت المؤذنين. ومنهم من يستهزئ ويستخف إذا سمع مؤذنا كبيرا في سنه أو نحوه قال نهق الحمار عياذا بالله، يقول ردة وكفرا وهو لا يظن أنها بلغت مبلغها. هذه وجدت للأسف من أهل الضلال، من أهل البدع والأهواء، ومن أهل الفسق الذين بلغ الفسق فيهم مبلغه. تولى الشيطان وله ضراط. فإذا فرغ المؤذن أقبل، لأن مهمته ما انتهت، يوسوس حتى إذا سمع الإقامة أدبر أيضا وله ضراط لئلا يسمعها. وفيه دليل على أن الإقامة ماذا؟ أذان. ولهذا جاء في الحديث بين كل أذانين، ما الأذانان؟ الأذان والإقامة. ولهذا يشرع في الإقامة ما يشرع في الأذان، فيأتيه بعد فراغه من الإقامة ودخوله في الصلاة يوسوس عليه صلاته، أذكر كذا أذكر كذا، ليشغله عن الصلاة، لأنه ليس للإنسان من صلاته إلا ما عقل منها. وهذا دليل على أن هذا الشيطان من هو؟ قرينك الملازم لك، ولكل مكلف قرين، حتى نبينا عليه الصلاة والسلام. لكنه قال: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم لله وآمن. وفيه أن الجن قد يؤمنون، الشياطين مرضة الجن قد تؤمن. في الرواية الثانية: ولكن الله أعانني عليه فأسلم، أي أسلم من وسوسته ومن شره. وفي هذا شأن الأذان وفضله، أنه تنفر منه الشياطين. من شياطينه؟ شياطين الإنس وشياطين الجن. فكل من كان في قلبه غضاضة على المؤذن فله شبه من شياطين الجن في فزعهم ونفرتهم من الأذان. وهذا يدل على أنه صوت محبوب إلى عباد الله، لأنه محبوب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم وأحمد. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وهو حديث عظيم، فيه يحثنا عليه الصلاة والسلام بأمره، وهو أمر إرشاد: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول. فيها أنك تردد مع المؤذن، والترداد أن تقول مثل ما يقول، إلا ما جاء النص بتخصيصه. ومن ذلك عند الحيعلتين، وش تقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وعند قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة في الإقامة، وش تقول؟ تقول مثلها: قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. ما تقول: أقامها الله وأدامها، أو ما نسمعه من العوام حقا. لا، هذه ألفاظ لم تأتي في هذا الموضع. وتصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فإنما صلى على النبي مرة صلى الله عليه بها عشرة، وتسأل الله له الوسيلة، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد، لا يستحقها إلا واحد. ونرجو أنه يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما رجاه هو من ربه: فإن من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. هذا فضل رابع، ففيه الترداد مع المؤذن، وفيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في أثنائه أو بعده، وفيه الدعاء الوارد. وقد جاء في الحديث أنه يدعو: اللهم رب هذه الدعوة التامة، ما يقول حقا ولا دائما وأبدا كما نسمعه في الإذاعات، لا، هذا ورود في موارد الشرع في غير محلها، إنما نقول مثل ما قال المؤذن، ثم ندعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، وإن زاد إنك لا تخلف الميعاد، فهي ثابتة في رواية البزار. والمقام المحمود الذي وعده هو مقام الشفاعة العظمى في قول جماهير السلف، والوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لواحد. وأما الفضيلة فقيل هي الوسيلة، والأظهر أنها الفضل الذي جعله الله لهذا النبي على سائر الآدميين وسائر المكلفين إنسا وجنا، فهو أفضل عباد الله أجمعين صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. رواه البخاري. الله أكبر. هذا يفسر حديث أبي هريرة السابق، حديث عبد الله بن عمرو السابق: ثم سألوا لي الوسيلة فإن من سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. فسرها حديث جابر بأن تدعو بهذا الدعاء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. جزاؤه عند الله أنه تدركه إن مات على الإيمان، أدركته شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعة عظيمة ادخرها له ربه جل وعلا يوم القيامة. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. رواه مسلم وأحمد. الله أكبر. وهذا فضل آخر، إذا سمعت المؤذن وهو يؤذن فبلغ المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، قال كما جاء في الرواية الأخرى في صحيح مسلم: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبالمحمد رسولا وبالإسلام دينا. كان الجزاء ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. ترتب على ذلك فضائل عظيمة نجملها يا أخواني. أولا فضل الأذان وفضل المؤذنين. ثانيا فضل الترداد مع المؤذن. ثالثا أن تقول حينما يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أن يقوله المؤذن في الأذان والإقامة: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. في أذكار الصباح والمساء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. وفي دعاء الأذان تقدم ذكر النبي على الإسلام لأن الألفاظ تعبدية. وفيه رابعا أن تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه خامسا أن تسأل له الوسيلة والفضيلة كما جاء في حديث جابر: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. وفيه فضل سادس أنه إذا دعا استجيب له. بعد ذلك إذا دعا فإنها من مواطن إجابة دعائه. فهذه أفضال متتابعة دلت على شرف الأذان وشرف أهله وشرف من يتابعه. نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة في حديث أنس، وهذا من مواطن تأكد إجابة الدعاء. وقد جاءت أوقات يتأكد فيها إجابة الدعاء، في حديث أنس ها هنا بين الأذان والإقامة فإنه لا يرد، وأتي بالفعل مبني للمجهول لا يرد تفخيما للفاعل وهو ربي سبحانه وتعالى. والدعاء أيضا إثر الأذان دعاء مستجاب، والدعاء أيضا للصائم عند فطره سواء قبل الفطر أو أثناءه أو بعده، كلها عندية في الظرف الزماني لا ترد. دعوة المسافر لا ترد عند نزول المطر، سادسا في آخر الليل، سابعا في سجوده في صلاته، ثامنا في دبر صلاته، فهذه مواضع يتأكد فيها إجابة الدعاء، يضاف إليها دعاء الوالد لولده أو على ولده، في أثناء العبادات، في الطواف، في الوقوف عند الإحرام، مواضع إجابة للدعاء لأنها مواضع ذكر ودعاء. نعم. باب فضل الصلوات. قال بس نقف عند هذا، نسأل الله جل وعلا أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه، وأن يرزقنا الثبات عليه حتى الممات، وأن يختم لنا ولكم وللمسلمين بخاتمة السعادة. نسأل الله أن يتولانا بولايته، وأن يختم لنا بخاتمة السعادة، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولعلمائنا أحيائهم وأمواتهم ولولاتنا وللمسلمين أجمعين، وأن يجعل العاقبة حميدة، وأن يخلف علينا وعلى المسلمين بخير. اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. سم أي نعم. يسأل أخونا سؤالا جيدا، يقول إذا كنت في وادي بعيد عن المساجد لكني أسمع نداءهم وأذنوا، نقول تابع معهم وردد معهم، فإذا فرغوا أذن أنت لأنك لن تشهد الصلاة معهم لبعد مكانك عن المساجد، أذن أنت وأقم الصلاة وصلي. وقد جاء في الحديث أنه ما من مسلم تحضره الصلاة فيرفع صوته بالأذان ثم يقيم إلا صلى وراءه من لا يحصيهم ممن؟ من ملائكة الله ومن عباد الله المؤمنين من الجن، لأنك دعوتهم إلى ذلك وأقمت هذه الشعيرة ولحق كما جاء في حديث أبي سعيد من الفضائل. وكذلك في الصلوات المقضية، فاتك الصلاة يستحب لك أن تؤذن لها، ما هو تؤذن بالميكروفون عز الله ما هم منقطع الأذان، إذا أذن كل واحد فاتته الصلاة بالميكروفون تؤذن في مكانك بما لا تشوش على الناس وتثيرهم، إنما تظهر الشعيرة ثم تقيم ثم تصلي صلاتك التي فاتتك، كما جاء ذلك في الصحاح لما فاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر، والله أعلم. سم أي الصلاة خير من النوم، إذا قالها المثوب وهو المقيم المؤذن تقول مثلها، الصلاة خير من النوم، إنما تغايره في الحيعلتين، إذا قال حي على الصلاة حي على الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله، كما جاء بذلك الحديث عنه صلى الله عليه وسلم. سم كل أذان في الجوال ولا في الإذاعة فإنه إذا كان على الوقت يستحب أن يردد معه، أما إذا كان أذان تعليمي ولا حط بعضهم تنبيه له على أنه لا يصلح أن يكون الأذان ولا القرآن تنبيهات في الجوال، انتبهوا هذا نوع إهانة، لا تصلح ذلك في أن تجعل الألفاظ الشرعية تنبيها لك. إذا أذن المؤذن مباشرة أو منقولا أو مسجلا في الإذاعات وفي غيرها ردد معه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.